هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ورزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله، في أول 4 آيات من سورة البقرة تكلم الله عز وجل عن صفات المؤمنين، ثم في 2 آيات بعدها تكلم عن الكافرين، وفي هذه الآيات 14 آية يعني تقريبا في ذكر المنافقين. والمنافقون هم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. ولماذا الله سبحانه وتعالى أكثر من الآيات في ذكرهم وفي ذكر صفاتهم؟ لأن أمرهم يشتبه على الناس، ولذلك وصفهم الله عز وجل وصفا دقيقا، بحيث أن المؤمن إذا رأى صفة من صفات هذه الصفات في رجل علم أن فيه شعبة من شعب النفاق. وتكلمنا أن النفاق نفاقان: نفاق اعتقادي وهو ما يتعلق بالاعتقاد، وهو كفر أكبر يخرج، وهو النفاق الأكبر الذي يخرج من الملة، ونفاق عملي وهو النفاق الأصغر لا يخرج من الملة، ولكن إذا استحله أو استمرأه فهو دلالة عظيمة وعلامة قوية على وجود النفاق الاعتقادي. إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاف الفجر، وغير ذلك من الأشياء التي. ونلاحظ أن هذه العلامات كلها تدل على فساد الباطن، على فساد الباطن. فالكاذب يذكر الكذبة وفي قلبه خلافه، من يعد ثم يخلف، يعني هذا إذا نوى الخلاف فهو منافق. أما إذا كان مؤمنا ثم حصل منه إخلاف وعد من غير قصد ومن غير نية فهذا معذور. كذلك إذا عاهد غدر، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، بينه وبين أحد خصومة، فيذكر أشياء لا تعلق للخصومة فيها فيتعدى حدوده. والله عز وجل أمرنا لا نتعدى حدودنا ولا تعتدوا، كما قال الله سبحانه وتعالى. فالنفاق شر، والنفاق خطر، والنفاق سوء عظيم وفساد كبير في أمة الإسلام، في المجتمع المسلم إذا وجد فيه منافق. كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل في غزوة أحد بسبب أهل النفاق، ضعف الجيش بسبب أهل النفاق، لما رجع ثلث الجيش تقريبا. في كذلك في غزوة الأحزاب كان لهم أثر، في غزوة تبوك كثير من المنافقين بين الله عز وجل صفاتهم وما قالوه وخلالهم في سورة براءة، واضح. كذلك في الدولة، في دولة الخلفاء الراشدين كان لهم أثر سيء، في الدولة الأموية كان لهم أثر سيء، الدولة العباسية أثر سيء، دولة الأمويين في الأندلس كان لهم أثر سيء، كذلك في الدولة الحديثة التي سقطت قبل 100 عام العثمانية، الدولة العثمانية كان لهم أثر سيء. وما زال المنافقون، وإن كان الآن لما قويت شوكة يعني المنافقين أو الذين يدعون إلى فصل الدين عن الدولة ونحو ذلك ظهروا، فانتقلوا من اسم النفاق إلى اسم الزنادقة، فهم زنادقة. فكل من يقول كلمة الكفر أو يدعو إلى الكفر فهو زنديق. واضح؟ لأنهم في السابق كانوا يخفون الشر ويخفون الكفر، أما الآن فيعلنون به، فانتقلوا من النفاق إلى الزندقة. وكان العهد المكي خاليا من النفاق، إما كافر وإما مؤمن. ولكن متى ظهر النفاق؟ ظهر النفاق لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وصارت له شوكة وقوة من مهاجرين وأنصار، وآمنوا معه وآبوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، ويفدونه بأنفسهم وبأبنائهم وبأولادهم وبأموالهم، وأعطوه ما أعطوه. فخاف المنافقون إذا أظهروا ذلك، إذا أظهروا كفرهم قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فصاروا يخفون الكفر ويعلنون الإيمان. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد، يعني شهادة الله أعظم من شهادتهم، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم حلفهم جنة يعني وقاية، فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، حركة الأجسام وهم يتكلمون وهم يجيئون ويذهبون تعجبك، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، يبهرونك بالكلام المعسول الكلام الحلو، وإن يقولوا إن يتكلموا تسمع لقولهم، تشد سمعك لسماع خطابهم، يعني شيء تطرب له الأذان، تسمع وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسند يحسبون كل صيحة عليهم، يعني أي كلمة تخرج عن النبي صلى الله عليه وسلم يظنون أنهم المقصودون، كما يقول الذي على رأسه بطحة يحسس، صح؟ يحسبون كل صيحة عليهم. ماذا قال الله عز وجل؟ هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يفكون، ثم شرع في بيان بعد ما حصل منهم. فهنا يقول الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ومن الناس يعني بعض الناس، من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، هذا أي بألسنته، الله سبحانه وتعالى صدقنا بوجوده وصدقنا بما أنزل على رسوله بما أنزل على رسوله، وصدقنا كذلك باليوم الآخر الذي هو يوم الجزاء، وسمي يوم القيامة باليوم الآخر لأنه يأتي بعد الدنيا. واضح؟ والله عز وجل كذبهم على هذه الدعوة، قال وما هم بمؤمنين، نفى عنهم الإيمان بالكلية، يعني إنما قالوا أن هذا المنافق لما يتكلم يقر بلسانه وينكر بقلبه، يصبح على حال ويمسي على حال، نسأل الله العافية والسلام. قال ومن الناس، والناس مأخوذة من النوس وهي الحركة، لأن الإنسان يتحرك، بعضهم قال هذا، وبعضهم قال من الأنس، لأن الإنسان بطبيعته يأنس بغيره، ولذلك لما خلق الله عز وجل آدم استحش، أصابته وحشة، فلما خلق الله عز وجل من ضلعه حواء آنس، فسمي إنسانا هكذا قالوا والله أعلم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فالله عز وجل يقول يخادعون الله والذين آمنوا، يعني يخادعون الله ويخادعون الذين آمنوا. والله عز وجل قال وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، هم في الحقيقة يخدعون أنفسهم وما يشعرون، والشعور هو العلم بالحواس، العلم يعني العلم الحاصل بالحواس، سواء كان بالنظر هذا شعور، او كان بالشم او الذوق او السمع هذا شعور، وما يشعرون يعني وما يحسون انهم هم الذين يخادعون انفسهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله. كيف يخادعون الله؟ يخادعون الله سبحانه وتعالى بحيث يعني يعاملون الله عز وجل معاملة المخادعين له، يحتالون على شرعه، يحتالون على أحكامه. فكل من يحتال على أحكام الله ففيه صفة من صفات المنافقين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما معناه أن لا تحتالوا على الله، فإن بني إسرائيل احتالت على الله عز وجل فمسخهم الله عز وجل قردة، كما في قصة أصحاب السبت. ولذلك يقول أبو أيوب السستياني يقول يعاملون الله كما يعاملون الصبيان، أو يحتالون على الله كما يحتالون على الصبيان. والله سبحانه وتعالى يعلم ما يخفى عليه شيء، فذلك الذي يحتال على من لا يعلم. أما إذا كان يعلم فإنه لا هو يعني يظن أنه محتال، وهو في الحقيقة هو المحتال عليه. ولذلك الله عز وجل قال وما يخدعونه، أي وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قراءة يخدعون يخادعون الله والذين يخدعون الله والذين آمنوا. في قراءة أخرى يخدعون الله ورسوله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. والخداع أصله يعني في اللغة الإخفاء، وهي شبيهة بالحيلة وشبيهة بالمكر، واضح. وذلك أن المنافقين ظنوا أن الله سبحانه لا يعلم كثيرا أو لا يعلم شيئا من أحوالهم، ولذلك أظهروا خلاف ما يضمرون في صدورهم. وهذا يعني يظنون أن هذا دهاء، يظنون أن هذا براعة، وأن هذه مثل ما يقول فهلوة، وهو في الحقيقة مخادع لنفسه. قال وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، يعني لا يفطنون أن هذا الخداع وبال عليهم يوم القيامة وخسارة في أعمالهم وفي أقوالهم، ويكون مأواهم النار، نسأل الله العافية والسلام. ونعت المنافق يعني نعوته كثيرة، نسأل الله العافية والسلام، كما قال يعني بعض السلف خنع الأخلاق، يصدق بلسانه وينكر بقلبه ويخالف بعمله، يصبح على حال ويمسي على غيره، ويمسي على حال ويصبح على غيره، ويتكفأ تكفؤ السفينة كلما هبت ريح هب معه. هذا هو حال المنافق، نسأل الله العافية والسلام. ولكن لو سأل سائل لماذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقاتل المنافقين، النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعمل معهم السياسة الشرعية في عدم قتله، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام أنه كف عن قتل المنافقين مع علمه عليه الصلاة والسلام بأعيان بعضهم. أولا أن القاضي لا يحكم بعلمه، واضح، لا يحكم بعلمه، إنما يحكم إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. لنضرب على ذلك مثال، لو أن قاضيا شاهد رجلا يسرق، هل يجوز له أن يحكم عليه بمجرد علمه؟ الجواب لا، لابد أن تتوفر إقرار السارق على نفسه أو إحضار شاهدي يشهدون أن فلان قد إيش قد ساق. واضح. الأمر الثاني جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: أكره أن يتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه، ومعنى هذا خشية أن يقع بسبب ذلك تنفير لكثير من الأعراب عن الدخول في الإسلام، وقد لا يعلمون لماذا قتلهم. نرى فلانا ابن فلان يساير النبي ويخالط النبي ويصلي معه الجماعة ويذهب معه الجهاد ثم يقتله، فهذه شبهة كبيرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتلهم، وجعل ما ينالون يوم القيامة أعظم من مجرد قتلهم في الدنيا. هذا واحد. كذلك أن النبي صلى الله كذلك أن الحاكم له أن يقتل المنافق، متى؟ إذا أظهر نفاقه، فإنه يأخذه ويستثيبه ثلاثا، يعني ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل. واضح. أما إذا لم يظهر شيئا من كفره فإنه تجرى عليه أحكام الإسلام. نعم. ولا شك أن أشهر المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد صلى عليه، ولكن ونهاه عمر قبل الصلاة، فقال له عليه الصلاة والسلام: إني خيرت فاخترت، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إني خيرت فاخترت الصلاة، لأنه عليه الصلاة والسلام ما جبل عليه من الرأفة والرحمة. ويقول: لو أعلم أني لو زدت على 70 يغفر له لزدت. هذا كلامه عليه الصلاة والسلام. ولكن بعد أن صلى عليه أنزل الله سبحانه وتعالى في قوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. نعم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وفي قراءة: بما كانوا يكذبون. في قلوبهم مرض، المراد بالمرض هنا مرض في الدين، وهو مرض الشك ومرض النفاق. فزادهم الله مرض، كلما زاد المرء مرضا من هذا النوع يزيده الله عز وجل يعني على مرض، مرضا على مرض. ولذلك هذه الآية شبيهة بقوله: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. الآية وأما الذين، يعني الآية يعني السورة تزيدهم إيمانا، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم فاسقون. ومن كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، بمعنى أن الإنسان يعني بمعنى أن الضلال والنفاق والكفر لا قاع له أبدا، كلما زاد منه الإنسان زاده الله عز وجل غيا وفسادا وضلالا يعني جزاء على عمله. والله سبحانه وتعالى يقول: وهذا الذي، يعني هذا الذي قاله الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. الجزاء من جنس العمل، مثل ما قال الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. فكذلك من توغل وتمرد على الله عز وجل بالكفر والنفاق يزيده الله عز وجل إذا لم يعلم منه هداية ولم يعلم منه توبة. واضح. ولكن لو علم ما في قلبه لزين الله عز وجل الإيمان في قلبه. واضح. والمرض المذكور هنا مرض الشك ومرض الكفر ومرض النفاق، نسأل الله العافية والسلام، ليس مرضا في الأجساد. وهنا قال في قلوبهم مرض، مرض هنا منكرة بمعنى أنه مرض لا يقدر قدره إلا الله، لم يحدده الله عز وجل، إنما هو مرض حتى يعني تذهب الأذهان إلى كل مرض، نسأل الله العافية والسلام. والمرض المذكور في كتاب الله عز وجل مرضان: مرض الشبهة والشك، ومرض الشهوة. قال الله عز وجل: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض إيش؟ مرض الشهوة. ومرض الشهوة معصية، أما مرض النفاق كفر. ولكن المعاصي إذا تكاثرت وتتابعت قد تؤدي إلى الانسلاخ من الدين، نسأل الله العافية والسلام. يقول: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقد جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخية، يعني مثل الكوب المقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكر، نسأل الله العافية والسلام. فالله عز وجل يقول: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم، أي موجع بما كانوا يكذبون أو يكذبون بسبب تكذيبهم، لأنهم في قلوبهم يكذبون، لم يقروا يعني بما أنزل الله عز وجل من الآيات، كذبوا بقولهم آمنا بالله واليوم الآخر وهم في الحقيقة غير مؤمنين. ثم قال: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هذا اللون من ألوان نفاقهم، نسأل الله العافية والسلام. لما يأمرهم الآمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لهم، أو المؤمنون يقولون لهم لا تفسدوا في الأرض، وفساد الأرض بالكفر وبالمعاصي وبالذنوب والخروج عن الاستقامة، قالوا إنما نحن مصلحون بين الناس، نريد الإصلاح، نحن ما اتفقنا مع الكفار إلا للإصلاح بينهم وبين المؤمنين. هذا لون من ألوان يعني أفعالهم وأعمالهم، نسأل الله العافية والسلام. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، والفساد في الأرض في الحقيقة هو مخالفة الرسل، مخالفة ما أنزله الله عز وجل على رسوله، هذا هو الفساد في الأرض. والفساد ما معنى الفساد؟ الفساد إخراج الشيء عن صلاحه، هذا هو إيش؟ هذا هو الفساد، سواء كان في الدين أو في الدنيا، ولكن المقصود هنا مخالفة الرسول، الفساد مخالفة الرسول. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بالكفر وبالمعاصي، والله عز وجل في سورة الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أصلحها الله عز وجل بإيش؟ أصلحها بالرسالات بالرسل وما جاءوا به من الإيمان والعمل الصالح، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاح. فهنا يقال لهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وهل هم صادقون في هذه الدعوة؟ الجواب لا. وإذا قال ألا، هذا أداة تنبيه، ألا إنهم هم المفسدون، انظر إنهم هو الأفضل يقول إنهم المفسدون، ولكن أتى بالضمير هم، يسمى ضمير الشأن، يدل على الحصر والقصر، يعني هم المفسدون لا غيرهم، واضح؟ ألا إنهم هم المفسدون وهم أشد فسادا من الكفرة من الكافرين. الكافر واضح المعالم، واضح الأقوال، واضح الدعاوى، واضح الاعتقاد، فيسهل عليك الرد عليه، يسهل عليك قتاله. أما هؤلاء فيصفر، ولذلك صاروا أشد فسادا وأعظم خطرا من الكفار الصريحين، ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم، هذا اللون ثاني، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، الناس هنا أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وكذلك من صغار الصحابة ومن ضعفاء الصحابة كبلال بن رباح وصهيب الرومي وغيرهما من ضعفاء الصحابة. قالوا أنؤمن، يعني قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يعني الجهال. والسفهاء أصله يعني من السفة، وأصل السفة خفة، إيش؟ خفة في العقل، خفة في العقل. فالسفيه والجاهل الضعيف يعني رأيه قليل وقلة معرفته بالمصالح والمفاسد، هذا هو. وغالبا يطلق السفهاء تطلق يعني، ولهذا يسمى السفهاء النساء والصبيان يسمون سفهاء لقلة عقولهم. فالله عز وجل رد عليهم قال ألا إنهم هم السفهاء، فحصر السفاهة فيهم، كأنه السفاهة كلها حصرها فيهم. ولكن لا يعلمون، وهذا من تمام جهلهم، أنهم لا يعلمون بحالهم. ومن أعظم ما يعين المسلم على إصلاح نفسه أن يعلم بحاله، واضح؟ إذا مدحك شخص أنت أعرف بنفسك من مدحك له، من مدحه لك أنت أعلم بنفسك. ولذلك المؤمن دائما يتعرف على مواطن الذهن ومواطن الخلل في نفسه أكثر من غيره. نعم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذه آية تنطبق انطباقا تاما على ذي الوجهين، يأتي قوما بوجه ويأتي آخرين بوجه، وهذا صفة ملازمة لأهل النفاق. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وياكم، وإذا خلوا إلى شياطينهم رؤسائهم وزعمائهم وكبرائهم قالوا إنا معكم. إذن روحتكم عند ذلك إنما نحن مستهزئين، نتهكم بهم ونستهزئ بهم ونحو ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول الله يستهزئ بهم، وهذا يعني استهزاء في مقابلة استهزاء، وإلا فإن الاستهزاء ابتداء مذموم، الكيد ابتداء مذموم، المكر ابتداء مذموم، الخديعة ابتداء مذمومة، صح؟ ولكن إذا كانت في مقابلة مثله فهو مدح، واضح؟ يعني الله عز وجل يكيد بمن يكيد، يمكر بمن مكر، يخادع من خادع، يستهزئ بمن يستهزئ، يسخر بمن يسخر، فهذا مدح، واضح؟ فالاستهزاء يثبت لله عز وجل على الوجه الذي يمدح عليه، بمعنى أنه لا يستهزئ ابتداء، لأن الاستهزاء من صفة الجهال. قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، واضح؟ أي. والاستهزاء أصله استخفاف بمن يستهزئ به أو بما استهزأ به، واضح؟ استخفاف به. والله عز وجل لا شك، يعني لا شك أنه منزه عن هذه المعاني. وهذا يعني نوع من أنواع الاستهزاء ما ذكره الله عز وجل في سورة الحديد. يوم نقول للمنافقين والمنافقات، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. هذا لأن هؤلاء ينظرون إلى نور فيتجهون إليه، فلما يذهبون إليه ينطفئ هذا النور، فهذا نوع استهزاء. هذا هو الاستهزاء الله عز وجل بهم يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلام. وهذا يعني قالوا إنما هو مشاكلة، لا استهزاء، يعني ليس الاستهزاء الحقيقي الذي نفعله أو الذي يفعله الجهال، لا، لا يقال هذا في الله سبحانه وتعالى أبدا. فقولوا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم يعني أصحابهم من المنافقين والمشركين أو كبرائهم، شياطينهم جمع شيطان، والشيطان قد يكون من الإنس وقد يكون من الجن، وإن كان هذه اللفظة تطلق على الشيطان من الجن، ولكن هناك شياطين من الإنس. ولكن الفرق أن شيطان الإنس لما تقول له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يهرب ولا يفر، يجلس لو تقرأ له القرآن كاملا ما يفر ولا يهرب. أما شيطان الإنس الجن خناس، وسواس خناس، إذا ذكر الله خنس وهرب، حتى إذا أذن المؤذن يهرب وله ضراط كما جاء في الحديث، واضح. فهذا هو ضعف، وهذا هو ضعف، وإن كيد الشيطان كان ضعيفا. نعم، فالشياطين يكون من الإنس يكون من الجن، من الإنس ومن الجن، كما قال الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد جاء في المسند عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن، فقلت يا رسول الله أول الإنس شياطين؟ قال نعم نعم. والشيطان مبالغة من الشطن وهو البعد، وذلك سمي بهذا لأنه بعيد عن كل خير، نسأل الله العافية. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله يستهزئ بهم ويمدهم يعني يمهلهم ويطيل لهم المدة عند ويمدهم يعني عندنا المد والإمداد يعني المعنى واحد، ولكن قالوا المد في الشر والإمداد في الخير في الغالب يعني، ويمدهم في طغيانهم، ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وقد جاء في معنى يمدهم يزيدهم في طغيانهم، أم يمهلهم أو يزيدهم من الطغيان، والطغيان هو الكفر والضلال، وأصله يعني أصل الطغيان مجاوزة الحد. يعمهون يعني حال كونهم يعمهون، يعني يترددون في الضلال، يعني متحيرين، والعمه الحيرة والفرج. وبعضهم قال العمه في القلب والعمه في العين، واضح. وإلا فإن الأصل، وهذه الآية ويمدهم في طغيانهم يعمهون كما قال الله عز وجل أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال يعني وكذلك في قوله سنستدرجهم من حيث لا يشعرون. والله عز وجل يعطي ويمهل ويزيد ويجعل ظاهرهم السلامة وظاهرهم الصحة، ثم بعد ذلك إذا أخذهم لم يفلتوا. سنستدرجهم من حيث لا وأملي لهم إن كيدي متين. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ثم قال الله عز وجل أولئك الذين في طغيانهم يعمهون وقلنا العمى في القلب. وهذه الآية فيها معنى قوله فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك المشار إليهم هؤلاء المنافقون الذين اشتروا استبدلوا الضلالة كأنهم أعطوا الضلالة أعطوا الهدى وأخذوا الضلالة. واضح؟ يعني أخذوا الضلالة وتركوا الهدى. أولئك الذين اشتروا الضلالة بأي ثمن؟ بالهدى. واضح؟ يعني الكفر بالإيمان، آمنوا ثم كفروا، استحبوا الضلالة على الهدى. وهذا كما في قوله تعالى عن ثمود وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. يعني بمعنى أن المنافقين عدلوا عن الهدى إلى الضلال واعتاضوا عن الهدى بالضلالة. وهذا معنى قول الله عز وجل أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. فما ربحت تجارتهم، ما ربحت هذه الصفقة في بيعتهم هذا، وما كانوا مهتدين يعني ما كانوا راشدين في صنيعهم هذا أبدا. فالله سبحانه وتعالى أخرجهم من الهدى إلى الضلالة، ومن الجماعة إلى الفرقة، ومن الأمن إلى الخوف، ومن السنة إلى البدعة بسببهم. هم الذين اختاروا هذا الأمر، هم الذين اختاروا هذا الكفر وهذا النفاق. ثم ضرب الله عز وجل مثلين للمنافقين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا المثل الأول. والمثل والمثل والمثيل الجمع أمثال. الله سبحانه وتعالى يضرب كثيرا في القرآن أمثال، وقد جمعها ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين. وهذه الأمثال فائدتها تقريب العلم إلى الأذهان، المراد به الفهم. لو واحد استشكل عنده معرفة مفردة تقول له هذه المفردة كذا وكذا وتذكر له من العلم ومن الحدود ومن التعاريف ولكن لم يفهم، ولكن لو قلت له مثل هذا اختصرت له طريق وتصور المعنى الذي أنت تريده. فالله عز وجل يضرب الأمثال في القرآن حتى يقرب العلم إلى الأذهان. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعني. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. ثم قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولذلك ما في مثل ضربه الله عز وجل في القرآن إلا وتحته من العلم النافع والمعارف العظيمة ما فيه. كثير في التوحيد في الله ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستوون مثلا الحمد لله بل أكثر من العلم وغير ذلك من الأمثل. فالله عز وجل ضرب لهؤلاء المنافقين هذا المثل، قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. مثلهم المثل المثل المثيل يعني الصفة القصة الشبيه كلها بمعنى واحد. يعني أن حال هؤلاء المنافقين الحال الغريبة العجيبة كمثل الذي استوقد نار، يعني أشعل نار، فلما أضاءت هذه النار ما حوله، يعني ما حول المستوقد، ذهب الله بنورهم وتركهم، يعني أبقاهم في ظلمات لا يبصرون. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نزلت الآية في المنافق، يقول مثلهم في نفاقهم كمثل رجل أوقد نارا في ليلة مظلمة في كهف، فاستدفأ ورأى ما حوله فاتقى مما يخاف، فبينا هو كذلك إذ انطفأت ناره فبقي في ظلمة حائرا متخوف. فكذلك حال المنافقين، أظهروا كلمة الإيمان وأظهروا الإذعان، فأمنوا بها على أنفسهم وأموالهم وأولادهم، وناكحوا المسلمين وقاسموهم في الغنائم، فهذا هو النور. فلما ماتوا عادوا إلى الظلمة والخوف. قد يكون هذا معنى من معاني هذه الآية. يقول ابن كثير رحمه الله، يعني ناقلا عن غيره، والتشبيه ها هنا في غاية الصحة، لأنهم بإيمانهم اكتسبوا أولا نورا، ثم بنفاقهم ثانيا أبطلوا ذلك النور، فوقعوا في حيرة عظيمة، فإنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين. واضح؟ ثم قال صم لا يسمعون خيرا، بكم لا يتكلمون بما ينفعهم، عمي فهم في ضلالة وعماية عن البصيرة، فلهذا لا يرجعون إلى ما كانوا عليه من الهداية التي باعوها بالضلالة، نسأل الله العافية والسلامة. فالله عز وجل يقول فمثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم عن سماع الحق، صم جمع صم وهو الذي لا يسمع، فالمقصود هنا ليس سمع إدراك، يسمعون سمع إدراك ولكن سمع قبول واستجابة منفي عنهم، بكم مع أنهم يتكلمون ولكنهم خرص عن قول الحق والعمل به، عمي المقصود عماية عن الحق مع أنهم يبصرون ويقرؤون، واضح، ولكن المقصود لا بصيرة لهم، فهم بمنزلة من لا بصر لهم، فهم لا يرجعون إلى الحق، وذلك أن الله عز وجل أضلهم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى مثلا آخر للمنافقين لبيان حالهم، أو كصيب من السماء، الصيب هو المطر، والمقصود كأصحاب صيب، وكل ما نزل من السماء إلى الأرض فهو صيب، أو كصيب من السماء، والسماء المقصود بها هنا السحاب، لأن هي منه يأتي المطر، والعرب تطلق على كل ما علاك سماء، فيه يعني هذا المطر وهذا الصيب ظلمات، ظلمة الليل وظلمة الغيم، وكذلك ظلمة الماء المطر، ورعد وهو الصوت الذي يسمع من السحاب إذا اصطكت السحب بعضها ببعض، وجاء أنه صوت ملك من الملائكة اسمه الرعد، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وبرق يعني نار تخرج منه، ماذا يفعلون؟ يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، لماذا؟ حذر الموت، يعني يخافون من الهلاك، والله محيط بالكافرين، يعني عالم بهم وقادر عليهم، فهم لا يفوتون الله سبحانه وتعالى، يكاد البرق يخطف أبصارهم، أن يقرب أن يختلس هذه الأبصار أو يأخذها، والخطف هو استلاب الشيء بسرعة، كلما أضاء لهم هذا البرق مشوا فيه، يعني مشوا في إضاءته ونوره. وإذا أظلم عليهم قاموا، يعني وقفوا وثبتوا في مكانهم. ما حالهم؟ متحيرين. ولو شاء الله لذهب بسمعهم بصوت الرعد، وأبصارهم بوميض البرق ولمعانه. إن الله على كل شيء قدير، هو سبحانه الفاعل لما يشاء، لا منازع له أبدا. نعم. فهذه المثل أو الأمثال التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، وعد لمن آمن ووعيد لمن كفر، وفيه حجج واضحات، وفيه آيات فاضحات لأستار المنافقين والمنافقات، كانت تنزل عليهم هذه الحجج نزول الصواعق. وهم مع القرآن إذا نزلت آية فيها مغنم فرحوا وساروا مع المؤمنين، وإذا نزلت آية تطالبهم بالجهاد أو تكشف حالهم وقفوا وبهتوا متحيرين مضطربين. فالله عز وجل يذكر هذه المثل، يعني عندنا مثل المثل الناري والمثل المائي، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، هذا المثل الناري، أو كصيب من السماء، هذا المثل الناري المائي عفوا. وهذا المثل هل هو يعني أو كصيف، هل هو هم جنس واحد من المنافقين أو أجناس متنوعة؟ يظهر أنها أجناس متنوعة، واضح؟ أو للتخيير، إما أن يكون من النوع الأول أو يكون من النوع الثاني، يعني هذان المثلان لا ينطبقان على جماعة واحدة من المنافقين أو على شخص واحد من المنافقين. ولذلك ولذلك أن هذا باعتبار جنس المنافقين. لماذا؟ فإنهم أصناف ولهم أحوال وصفات، كما ذكره الله تعالى في سورة براء، ومنهم يذكر أحوالهم وصفاتهم وما يعتمدونه من الأقوال والأفعال، فجعل هذين المثلين لصنفين منهم أشد مطابقة لأحوال وصفاتهم، والله أعلم. كما ضرب الله عز وجل مثلين في سورة النور لصنفي الكفار الدعاة والمقلدين، فالأول والذين كفروا وأعمالهم كسراب بقيعة، هؤلاء الدعاة، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج، هؤلاء لذوي الجهل البسيط من الأتباع والمقلدين. فهذه الآيات لما نقرأها ونتأملها نعلم خطورة النفاق مما يستوجب على المسلم الخوف منه، وأن يستعيذ الله وأن يستعيذ المؤمن ربه من النفاق وأهله. إن الله على كل شيء قدير، قلنا فعال لما يشاء سبحانه وتعالى ولا يعجزه شيء، لأن القدير صيغة مبالغة من القدرة، وهي التمكن من الشيء من غير ضعف من غير عجز، والقوة التمكن من الشيء من غير ضعف. فالله عز وجل لا يعجزه شيء ولا يمتنع عليه شيء. والآية التي بعدها خطاب الله عز وجل لجميع العالم بأن يفرد الله عز وجل بالعبادة، هذا سنتكلم عنه في جلسة غد بإذن الله. هذا وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.